إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. فتشنا مكاتب الثلاثة بدقة يا فندم وما لقيناش حاجة. كان لازم تلاقي يا شريف، لأن محدش غيرهم تواجد في مكتب سامية هانم، والثلاثة كمان ما زالوا موجودين في المصنع، يعني محدش منهم غادر المصنع عشان نقول هرب البروش. تقترح نعيد التفتيش تاني يا فندم؟ لا يا شريف، بقترح نروح نقبض على الجاني. المهندس مهاب يا فندم، ولا ليلى موظفة الحسابات، ولا عصام المدير المالي؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل هي ليلى اللي سرقت البروش. والدليل؟ الدليل ان هي فضت الكولمن وحطت البروش في الكولمن، ولما الضابط قال بيفتش قال لها اديني كوبايه ميه بالكولمن، قالت له الكولمن فاضي. اسم حضرتك؟ سعد زكريا مؤمن سالم. ليلى السكرتيره هي اللي سرقت البروش بتاعت الحسابات. والدليل؟ الدليل ان هي كان في ميه في اوضه مدام ساميه، وقالت ان هي خرجت عشان تشرب من اوضتها ميه ساقعه. طب اسم حضرتك؟ هند محمود توفيق سين. الدنيا التي قامت بعملية سنقة البروش السهب الخاص بالسيدة سامية عبد الوهاب مديرة المصنع، فيها ليلى مديرة الحسابات. التعليل الأول إن ليلى كانت تأخذ معظم المناقصات الخاصة بالمصنع لحسابها الخاص، وعندما جاء مرهاب غضبت جدا ولم يتيح لها الفرصة بعد ذلك لنهب المصنع، فدبرت هذه الحيلة الدنيئة. الدليل الثاني هو إن ليلى قالت في التحقيقات إنني دخلت إلى مكتب سامية فشاهدت الأستاذ مرهاب معها فخرجت وذهبت إلى مكتبي على الفور فشربت من الكرمن، وهذا دليل قاطع لارتكابها الجريمة، لأن التحقيقات أكدت بأن الكرمن خارج تماما من الماء، لأن السيدة سامية قامت بغسل ملابسها أثناء وقوع المشروب على ملابسها، وهذا يؤكد كل التأكيد بأن منفذ هذه المؤامرة الدنيئة هي السيدة ليلى. وبهذه الأدلة والبراهين القاطعة أؤكد لك يا سيدي الفاضل بأنها هي الجانية الحقيقية لهذه الحلقة من البرنامج. مع حضرتك يا هند من مدعو هيثم حمدي محمد أبو غازي. أنا بقول إن ليلى الموظفة موظفة الحسابات هي النهاردة اللي سرقت البروش الألماس. والدليل؟ دي لحضرتك ان المحقق لما بيسالها بتقول له انا خرجت بره الاوضه عشان اشرب ميه من الكولمن الساقع بتاعي، رغم ان هو المحقق شاف ان في كولمن كان فيه ميه، او طبعا الميه خلصت منه، والاستاذه ساميه اللي هي صاحبه المصنع بتقول له ان الموظفين بيشربوا كلهم منه. فده طبعا كان دليل دلالتها ان هي ازاي تخرج وفي ميه جوه ساقعه في الكولمن بتاع الاستاذه ساميه. اسم حضرتك؟ اسمي محمد فؤاد محمد. مهاب. والدليل؟ عشان محدش هي ما وردتش لحد البروجة اللي ليه هو بس. اسم حضرتك؟ دولة إبراهيم حسن. ليلى السكرتيرة هي اللي خدت البروجة. والدليل؟ هي دخلت المكتب خدته طلعت فضت الكولمن وحطت البروش في الكولمن، وبعد كده الضابط لما قال لها ممكن اشرب ميه من الكولمن قالت له معلش ضغط عليه والميه خلصت منه. فدي الطريقه الوحيده اللي دارت فيها البروش، وحتى ان فتشوا المكتب ما لقيوش اي مكان فيه البروش ده. اسم حضرتك؟ اسمي نصرة رزق نصري. ليلى هي اللي سبقت البروج يا فندم. والدليل؟ بالدليل ان هي سبقت المكتب وراحت تشرب ميه من كل من ساعه، وبعدين اذا الظابط قالها هدي كوبايه ميه عشان اشربها. فقالت لا كل من مش فيه ميه والله فاضي وما فيش ميه طبعا في كل من. فالدليل دوت دايره البروج، وهي اللي خلت البروج يا فندم. اسم حضرتك؟ اسم محمد كمال حسن يا فندم. ان اللي سرق العقد هو مهاب. والدليل؟ الدليل ان المدام ساميه هي اللي وريت العقد الالماس وعرف مكانه فين. اسم حضرتك؟ محمود السيد ابراهيم بالزقازيق. النهارده جاني ليلى. والدليل؟ والدليل؟ الدليل هي اخذت البروش وحطته في الكولمن. وزميلها كان لسه بيقول لها تشرب الميه مصبره، لما المحقق بيسالها قالت له لا ده ما فيهوش ميه عشان الزملاء بيشربوا منه كتير، وهم دوروا في كل حته، هو في الكولمن. ليلى خدته وحطته في الكولمن. اسم حضرتك؟ سلوى سليمان محمد. هو يا فندم النهارده ليلى. والدليل؟ هم هي حطت البروش دوت في الكولمن، فهم فتشوا في المكاتب كلها ما لقوش فيها حاجه. فالمحقق بيقول لها ايه دي نشرب من الكولمن المشبر دوت. فقالت له ده ما فيهوش ميه، ازاي بقى مشبر وما فيهوش ميه؟ لان اكيد بيبقى فيه تلج فدوت. فهي حطيته في الكولمن. اسم حضرتك؟ عبد الوهاب السيد عثمان المعداوي. هو اعتقد هو مهاب. والدليل؟ ان هو شاف البروش وهو اللي كان مش موجود وقت التحقيق. يعني هو الضابط حتى بيقول احنا لازم نروح نقبض على الجاني، يبقى هو يعني هو اللي ارتكب الجريمه، وهو كمان كان مسجون، فهو سهل ان هو يبقى عارف يعني ازاي يعمل حاجه زي كده. اسم حضرتك؟ اسمي هند عبد الفتاح. سمعت فندم الجاني النهارده ليلى بتاعت الحسابات. والدليل؟ الدليل يا فندم انها لما كانت موجوده في المكتب خدت البروش وراحت تشرب ميه، ففتحت الكولمن يا فندم وعانت البروش في الكولمن. اسم حضرتك؟ محمد عبد الرحمن محمد محمد. بقول ليلى النهارده ان شاء الله. والدليل؟ الدليل ان هم فتشوا كل حته عشان يلاقوا الالماظه ما لقاهاش، انما ليلى معاها اللي هو الكولمن هي مخبيه الالماظه في الكولمن، ده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. اللي سرقت البروش النهارده هي مدام ليلى. والدليل؟ مدام ليلى عندها الكولمن ده، الضابط اثناء التحقيق بيقول لها انا عايز كوبايه ميه ساعه اشربها، قالت له ده الكولمن فاضي. وهو اساسا فاضي بقاله فتره لان هم مش مفيش ضغط عليه لان الجو مش محتاج ميه ساعه. هي لقت البروش موجود على المكتب، ومدام ساميه خرجت عشان تنظف الجاكيت من النسكافيه، خدت البروش وخرجت وقالت للضابط فتحي انا خرجت عشان اشرب كوبايه ميه، واساسا الكولمن فاضي وفاضي بقاله فتره، وده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ فكريه محمد محمد، محافظه الشرقيه السعديين. فاكر طلعت البروش ايه؟ والدليل؟ والدليل ان هي في الحياه قالت ان الكولمن بتاعها، ولما جه الضابط طلب منها كوبايه قالت ان كل الموظفين بيشربوا من الكولمن وكده. اسم حضرتك؟ أسامة عبد اللطيف حسني محمد. النهارده موظفة الحسابات هي اللي اختلفت البروش يا فندم. والدليل؟ أظن اسمها ليلى؟ أيوه. تمام يا فندم، هي حضرتك ادعت إن هي خرجت راحت مكتبها علشان تشرب من الكولمن اللي عندها. في حين إن هي خدت اللي اختلفت البروش وخرجت علشان تخطيه بطريقة أو بأخرى خبر حضرتك. وكان ممكن لو كانت عطشانة فعلا كانت شربت من الكولمان اللي موجود في مكتب صاحبة الشركة، واللي فضل لحظته للتو ساعة المحقق ما كان بيسألها بيقول لها ادينا شئنا من الكولمان المشبر ده، لان مشبر دي معناها انه لسه يدوبك فارغ من المية الباردة اللي فيه من لحظات. وإلا كان لو كان فاضي ساعة ما هي خرجت، لو ادعت ان هو كان الكولمان فاضي ما كانش يبقى أثر المية الباردة اللي كان موجود فيه، كان اختفى في الفترة دي. اسم حضرتك؟ عادل علي عطر يا فندم. ليلى موظفة الحسابات يعني سرعة البروش. والدليل؟ لأن المحقق وهو بيقول لها ممكن كوباية مية ساعة من الكولمان المشبر، قالت له أنا أسفة إن هو ده خلص مفهوش مية، لأن الزملاء بيشربوا منه، رغم إن هي لسه قايلة إن هي رجعت المكتب عشان تشرب من الكولمان، فهي ما سرقت البروش حطته داخل الكولمان وخافت إن هي تفتحه، ده دليل إدانتها. اسم حضرتك؟ أسماء صلاح محمد. ليلى. والدليل؟ الدليل قالت انا رحت شربت من كولمان، وبعد كده لما جه المحقق يقول لها طب اديني اشرب من كولمان المشبر ده، الكولمان المشبر يعني معنى كده ان فيه ميه ساعه، قالت له ده ما فيش ميه، معنى كده اني حاطط البروجه في الكولمان. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. ليلى السكرتيرة. والدليل؟ ان هي خرجت من الاوضه ما قالت انا رحت شفت ميه ساعه، خدت البروش خبته بره وقالت انا كنت بشرب ميه ساعه، واما جه المحقق يطلب منها ميه ساعه قال لها من كل ما المشبر قدامك ده، المشبر يعني ان هو فيه ميه. فقالت له لا ده خلص لان الموظفين بيشربوا منه، هو ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ بشرى صبر على الفتاح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أيوة يا فندم، أؤمر حضرتك جاي لي مكتبي ليه تاني؟ هو مش فيه جريمة سرقة ولازم نحقق ونفتش؟ ما حصل يا فندم، هو حققته كتير، وكمان زميل سيادتك فتش مكتبي حتة حتة وما لقاش حاجة. صحيح، لا لقى البروش ولا لقى مية يشرب. ها؟ بيقول ان منظر الكولمان بتاعك وهو مشبر من سقعان المية عطشه، وانتي قلتيله انه فاضي ومفهوش مية. ما هو كان فضي من بدري. بس لو كان فضي من بدري ما كانش سطحه حيكون مشبر ومبلل يا مدام ليلى. سيادتك عاوز تقول ايه؟ لا انا مش عايز اقول، انا عايز اعمل. ها؟ هتعمل ايه؟ هفتح الكولمان من فوق كده ومد ايدي جواه كده واطلع البروش كده. انت عرفت منين؟ لما عطش شريف وملقاش ميه كنا لسه بدري، ومعلوماتنا اكدت انك بتجيبي معاكي تلج كل يوم من البيت يملى الكولمان، وبتشربي منه انت والزملاء طول اليوم وساعات العمل، وما بيفضاش بل بالعكس، فرغالي الساعي بياخد الكولمان كل يوم ساعة الانصراف يفضهولك ويغسله. اشمعنى النهاردة بقى فضي بعد ساعة واحدة من وصولك المصنع؟ الجريمة الكاملة وهم يا مدام ليلى، وهم بيقع فيه كل جاني. خدها يا شريف وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى بشرى صبر على الفتاح، الفائز الثاني سيد زكريا مؤمن سالم، الفائزة الثالثة سلوى سليمان محمد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.